الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، فهذا اخر جزء في القران، وهذه اول سوره فيه، سوره عما يتساءلون. ذكر لها السيوطي في الإتقان أربعة أسماء، وزادها صاحب التحرير اسما خامسا، فتحصل من أسمائها سورة عمة، وسورة عما يتساءلون، وسورة النبأ، وسورة المعصرات، وسورة التساؤل. وظاهر أن هذا كله مأخوذ من بعض ما ورد من ألفاظ في السورة، وأشهرها كما هو معروف سورة النبأ أو سورة عما يتساءلون. وهذه الأسماء إنما ينص عليها العلماء ويذكرون لذلك أسبابا وأسانيد، وينقلون ذلك عن السلف، ولا يدخل في هذا أن يخترع إنسان اسما من عنده، خاصة من المتأخرين أو من أهل الجهل، كما يعني أثر عن بعض من لا يحسن يفهم من يتعاطى التدريس مع الأسف وتدريس القرآن، أن مدرسة في مرحلة ابتدائية قالت للموجه لما دخل عليها: الأولاد يحفظون جزء عمر كله، جزء عمر. فقال لها: وجزء أبو بكر؟ قالت: والله ما أدري. وأصل هذه المشكلة أن جزء عم مكتوب بخط الثلث، وخط الثلث يعني شكل الميم فيه في الكتابة، لمن لا يعرف يعني طبيعة الخطوط أشبه فقالت حافظين جزء عمر، فلا يصح أن نقول ولها اسم سادس، كما يعني قالت هذه الحمقاء التي مع الأسف تدرس القرآن وتتعاطى يعني هذا الشرف وليست من أهله. وهذا من القرف الذي يعني لحق المتأخرين، وهذا من الغساء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعنا منه وخلنا مع هذا الجزء وهذه السورة. والجزء كله جزء عمة، ولا تقل عمر، جزء عمة كله سور مكية باستثناء سورتين، سورة البينة وسورة النصر، وما عدا ذلك فكله سور مكية، وعامته من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل، وله طابع خاص يكاد يكون متوحدا، فأنت تراها صورا قصارا، وترى آيات قصارا أيضا، وترى الاتجاه والأسلوب والصور كله يعني متوحدا في الجزء كله باستثناءات يسيرة، ربما يعني تنفرد صورة الضحى والشرح والكوثر والمعوذتين في معنى التسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وأمره بالاستعاذة، وربما انفردت أيضا سورة الإخلاص والكافرون والنصر والقدر والمعون والعصر بمعاني تحقيق التوحيد وبيان الإيمان، وهذه يعني استثناءات يسيرة وقليلة. وما عدا ذلك فالجزء كله وحدة واحدة كالسورة الواحدة، وهو عبارة عن طرقات متوالية عنيفة توقظ حس أقوام النيام، يعرف هذا من كونها سور مكية في أوائل ما نزل، والمشركون في أوج يعني نكيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم ومعاندتهم، فتأتي هذه الصور القصار كأنها توقظ يعني حسهم وتقول لهم: أفيقوا من نومكم، واصحوا من سكركم، وقوموا وتأملوا وانظروا وفكروا وتدبروا، إن لهذا الأمر آخرا وله نهاية، وهناك حساب وهناك جزاء، هناك نعيم وهناك عذاب، إلى يعني آخر ما يظهر من الصور كلها. ومع الأسف ربما يعني لا يكاد يستيقظ هؤلاء النائمون إلا ليعودوا مرة أخرى إلى نومهم وربما استيقظوا للتشغيب والإعراض والاعتراض فيقولوا لا ثم يعودون فينامون مرة أخرى، فتعود الآيات إليهم لنفس الزجر والتأنيب والردع. ومن ثم فموضوعات الجزء هي موضوعات القرآن المكي، وكله يدور على حقائق معينة وإن كانت قليلة في العدد إلا أنها ثقيلة في المعنى وعظيمة في القدر. تتحدث هذه الصور عامتها عن نشأة الإنسان الأولى وعن بعض مشاهد الكون وذكر مشاهد يوم القيامة ومواقف الحساب والجزاء وما فيه من عذاب موجع ونعيم مقيم، وربما ذكر بعض مصارع الغابرين في أسلوب موحٍ مؤثر من التهديد والوعيد وربما الترغيب والتأليف والربط بين هذه المعاني وبين معاني القرآن المكي من إثبات الوحي والبعث والرسالة والقيامة والحساب والجزاء. وتلمس في الجزء كله مع قصر الآيات تميز الأداء التعبيري، إلحاح على مواطن الجمال يظهر هذا لقوم عرب أقحاح يعرفون اللغة والبلاغة وهم معاندون ولم يحسنوا استقبال الرسول ولا الرسالة، فتأتي روعة الاستهلال في الصور وقوة البيان في استخدام الألفاظ والجمل والتعبيرات الموحية لعلها يعني أن تؤثر في قوم قست قلوبهم على هذا النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. وما سورة النبأ أو سورة عما يتساءلون إلا نموذج من هذا الجزء بموضوعه وحقائقه وصوره ومشاهده ولمساته الموحية، فأنت تراها تستفتح بهذا السؤال الموحي الذي يثير تضخيم القضية التي يختلف عليها هؤلاء المشركون عما يتساءلون، ثم يعدل السياق عن هذه القضية إلى حين ويأخذهم في جولة في الأنفس والآفاق ليعود مرة أخرى إلى النبأ العظيم ويتحدث عنه، ثم يذكر بعضا من صور تعذيب المكذبين وفي المقابل تنعيم المؤمنين، ويختتم ذلك ويختتم تلك السورة بالمشهد الجليل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون هذا سؤال أصله عن ما، وهذه ما استفهامية يعني المقصود يعني مراعاة واقع المشركين لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن قريشا جعلت تتجادل وتتخاصم فيما دعاها إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتصديق، وكان جدالهم وسؤالهم وخصامهم إما على الحقيقة وإما على المجاز وربما على الاثنين. فبعضهم كان يتساءل حقيقة لأن المشركين بعضهم كان يتساءل لأنه لا يدري حقيقة هذه الرسالة وحقيقة هذا الوحي، ومن هنا فقد آمن بعضهم وبقي الآخرون على التكذيب، فهذا دلالة على أن التساؤل يمكن أن يكون حقيقيا، وذلك كقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أإذا كنا عظاما ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذه أسئلة حقيقية ربما أدت إلى إيمان بعضهم، ويحمل أيضا على المعنى المجازي وهو من تأصل في الكفر والمعاندة ولم يكن سؤاله سؤال اندفاع واستفادة بقدر ما كان سؤال تهكم ويعني إصرار ومعاندة. قد كان فيهم هؤلاء ولهؤلاء وهؤلاء أنزل الله تعالى هذه السورة، وفيها روعة استهلال عجيبة عما يتساءلون. فبداية الكلام بالسؤال فيه ما يعرف عند البلاغيين ببراعة الاستهلال، لأن هذا السؤال فيه تشويق. أنت إذا سمعت الخطيب أول ما يتكلم يسأل سؤالا، لا يسعك إلا أن تهتم بالموضوع والجواب، وهذا من روعة الاستهلال، وهو مؤثر قوي. وفيها أيضا إجمال يعقبه تفصيل عن النبأ العظيم، ثم بعد هذا يفصل. وفيه أيضا في هذا السؤال ما يظهر من التفخيم لهذا النبأ العظيم، ولهذا سماه نبأ. فالنبأ ليس مطلق الخبر على الصحيح، وإنما النبأ هو الخبر الذي يكون عظيما ويدل دلالة على إثبات علم ونحو ذلك كما ذكر الراغب. وفيه مع التفخيم أيضا تبكيد لهؤلاء الكافرين الذين يعني يتساءلون عن شيء ما كان ينبغي أن يتساءلوا عنه لظهوره ووضوحه. وهنا يعني نستلهم واقعنا ونتعجب ونقول ليس العجب من المشركين، وهم قوم كافرون بالرسالة والرسول، ومع هذا بكتهم الله تعالى وسكتهم أن بحثوا في أمور لا ينبغي يعني التردد فيها، هي من الثوابت التي يزعن لها العقل وتقرها الفطرة ويلح عليها الشرع. فكيف بأناس ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون يعني نسبتهم إلى هذه الديانة وما زالوا يتساءلون وربما يطعنون في كثير من ثوابت الدين، وتراهم كل يوم يبحثون في بعض القضايا التي ينبغي ألا تكون مجالا للبحث، لأن الله تعالى قد حكم فيها وانتهى الله تعالى منها، وما ينبغي أن يتجاوز فيها حكم الله تعالى ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما لهم يتساءلون إلى الآن عن حكم الحجاب وعن حكم النقاب، وما لهم يتساءلون إلى الآن عن إثبات النسب وهل يصح إثبات النسب لولد الزنا، وما لهم يتساءلون إلى الآن عن حكم المناهج الكفرية وتحكيم غير شرع الله في قضايا الحياة من سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو فن أو رياضة أو غير ذلك. وهذا كله محسوم، قد انتهى منه الشرع، وما بقي للمؤمن إلا أن يقر إن كان مؤمنا حقا على طريقة الأنبياء. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فلم يقبل الرسل أن يناقشوا قضايا الثوابت، ولم يقولوا إن الأمر كذا وكذا، وإنما قالوا أفي الله شك، كيف يتصور شك في الله أو في دينه أو في شرعه أو فيما أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله. فليس العجب من الإنكار على هؤلاء، وإن كان الله تعالى أنكر عنهم وسكتهم وبكتهم، لكن ما بال أقوام يزعمون الانتساب إلى هذا الدين ثم ما زالوا يتساءلون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ مناقشة الثوابت التي حسمها الله تعالى هذا نوع من التحاكم إلى الطاغوت، لأنه يراد من خلال هذا صياغة قيم جديدة وخطاب ديني جديد كما يقولون، وكل شيء جديد حتى لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه، هكذا يقولون. ولولا أن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظ دينه لما استطاع هؤلاء الدعاة ولا هؤلاء العلماء ولا قوة من البشر أن تقف أمام جحافل هؤلاء يعني الكفار الذين جندوا من العداد والعدد ما لا قبل لأحد به، وويل للمغلوب من الغالب. لكن الحمد لله على نعمه التي من أعظمها أنه تكفل بحفظ دينه، والحمد لله. فدين الله تعالى محفوظ محفوظ، فليهنأ يعني الغيورون بالا، وليزدد هؤلاء الشانئون يعني غيظا أن دين الله تعالى محفوظ محفوظ مهما صاروا من نظريات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك. هذا عبث وهذا غثاء وهذا زبد لا يؤول شأنه إلا كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جوفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهنا ظهرت براعة الاستهلال في السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عن أي شيء يتساءلون؟ أي يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ هو الخبر أو هو أخص من الخبر، فلا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان خبرا مفيدا فائدة عظيمة ويحصل به علم يقيني أو علم غالب. ولهذا لا يذكر البلغاء عن أي خبر أنه نبأ، ولا يقال نبأ إلا في خبر عظيم كما قال الله تعالى هنا عن النبأ العظيم. وأصل العظيم الواسع في حجمه الكبير، وغلب هذا المعنى أيضا لأنه ظاهر أمام العين تراه، وغلب هذا في المعنى الحسي حتى صار يعني معنى أصيلا وليس مجازيا، لأن الشيء العظيم الشيء الذي يدهش القلب والعقل فلا يتردد أمام عظمته. والمقصود عن هذا النبأ هو كل ما يعنيه جنس النبأ، الخبر الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في هذا النبأ. وإن كان بعض المفسرين خصوا من ذلك شيئا على سبيل التمثيل كقولهم النبأ العظيم عن البعث ونحو ذلك، وإنما أو القرآن أو نحو ذلك، وإنما النبأ كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني اختلف الناس وما كان لهم أن يختلفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مؤمن وكافر ومصدق ومكذب ومؤيد ومعاند ويعني موال ومعاد ونحو ذلك. وهنا استعمل الله عز وجل أسلوب الردع ولم يقل يعني عن أي شيء يتساءلون تفصيلا ولا النبأ تفصيلا، وإنما يعني لظهور هذا الأمر ووضوحه ذكر الله عز وجل ردع هؤلاء. قال: كلا سيعلمون. لا يجيب عن التساؤل الذي قدم به السورة، بل ينفصل إلى نوع من التلويح بالتهديد الملفوف، وهو أشد يعني من الجواب المباشر. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم لا يجيب عن هذا التساؤل وإنما يقول كلا. وكلا يعني أداة ردع، وكأنه يردع هؤلاء المتسائلين، وفيها من الوعيد ما فيها، والتكرير فيه من المبالغة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، واستعمال ثم التي تفيد الترتيب المتراخي ولا تستعمل عادة إلا بين معنيين مختلفين، فأنت تقول فعلت كذا ثم كذا فيكون ما بعد ثم مغايرا لما قبلها. وهذا في الحقيقة مقصود هنا، مع أن المعنى قد يبدو واحدا، لكن كأنه يقال من خلال هذا التركيب كلا سيعلمون، يعني سيعلمون الوعيد الذي يمكن أن ينتظرهم نتيجة تكذيبهم، ثم كلا سيعلمون ما بعد ثم وعيد ثان يشعر السياق بأنه مغاير لما قبله وأنه أشد مما قبله. كلا ردع لهم سيعلمون ما ينتظرهم، ثم كلا سيعلمون مرة أخرى ما ينتظرهم. ويعني يبعد السياق في ظاهر الأمر عن موضوع السؤال، بدل أن يجيب عن السؤال يبعد عن موضوع السؤال لكي يعود إليه بعد قليل، وليس للإعراض الكامل، وإنما هذا يعني من الأسلوب الذي يظهر بلاغته وأثرها، يعرض عن السؤال الآن لكي يأخذهم في جولة في الكون المنظور، يعني يؤثر فيهم ببعض التأثيرات التي تهزهم هزا من خلال قراءة في صفحات الكون والتأمل في الأنفس والآفاق والتذكير بدلالة ودلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى يعود بعد هذا للجواب عن السؤال، فيقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذا السؤال استفهام تقريري، ولهذا لا يطلب منهم جوابا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يعني بلى، إنما جعل الله تعالى الأرض مهادا، مهدها للخلائق. هو الذي جعل لكم الأرض زلولا، جعلها ممهدة زلولا، قارة ساكنة ثابتة، لكي يستطيعوا أن يعيشوا عليها وأن يتلقوا التكاليف وأن يحيوا حياة تمهد لهم الحياة المستقبلية بعد ذلك. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذه الصور المذكورة يفهم منها كل إنسان على قدر ما أوتي من نضوج، وعلى قدر ما أوتي يعني من علم، وعلى قدر ما أوتي من فهم. فربما يفهم بعض الناس الصورة الساذجة أن الأرض ثابتة، وأن الجبال يعني الأرض منبسطة والجبال يعني تثبتها وكفى. وربما يفهم بعض الناس ما هو وراء ذلك، سواء بالنضوج الذي قد يمنحه الله عز وجل لبعض الناس، وقد يعين عليه تغير الأحوال والاكتشافات التي توسع من إدراك الناس وقيمة يعني هذه المعاني التي يعني دل الله تعالى عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ والجبال جعلها الله تعالى أوتادا، كأوتاد الخيمة، كما أن الخيمة تكون بارزة أوتادها، ويعني كأنها تشد يعني الأوتاد تشد هذه الخيمة من جميع أقطارها، فكأن الله عز وجل جعل يعني الجبال أوتادا، كأن أقطار الأرض شدت من خلال هذه الجبال. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا تهتز ولئلا تميل، خصوصا مع ما يعتور الأرض من الزلازل والبراكين ونحو ذلك. هنا تظهر قيمة الجبال، كما تثبت الأوتاد الخيمة تثبت الجبال هذه الأرض. وهذا وجه المنة منه ظاهر، لأن الله تعالى لو لم يحكم إتقان الأرض والدنيا على هذا النحو لما استغل الإنسان أن يقف عليها، فضلا عن أن يعيش عليها أو أن يعني ينظر في حاله ومتطلباته. ثم انتقل من ذكر بعض ما في الآفاق إلى التذكير ببعض ما في الأنفس، قال: وخلقناكم أزواجا. وهذا أيضا النظرة الساذجة، أن الناس ذكر وأنثى وكفى، وخلقناكم أزواجا، لكن هناك من يعني وسائل النظر ما وراء ذلك، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني من خلال هذا الخلق وهذا التقدير للذكر والأنثى ينشأ التناسل وتعمر الدنيا ويكون الصراع بين الإيمان وبين الكفر، ويعني يمضي الإنسان في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا سعادة في الآخرة إلا من خلال ما يحصله الإنسان في هذه الدنيا القليلة. وراء ذلك تأملات أخرى، كيف تكون النطفة واحدة ويأتي منها ذكر أو يأتي منها أنثى؟ هذا لا يكون إلا دليلا على يعني إبداع الخالق سبحانه وتعالى. فأنت ترى الرجل يولد له يعني أنثى، وربما يعني طمح إلى الولد، فتحمل المرأة مرة سنة فتأتي أنثى، وفي الثالثة ينتظرون الولد فيأتي أنثى، حتى أن في الرابعة أو الخامسة يعني يتأثر له الجيران والمعارف ويدعون الله أن يرزقه ولدا فتأتي أنثى أيضا، وقد يأتي بعد هذا ولد وقد لا يأتي، وفي المقابل عند جاره قد يأتيه ولد فيفرح، والثاني يفرح، والرابع يفرح، ثم يحن إلى الأنثى يقول: يا رب بنت. وتأتي المرأة في الخامسة بولد. كل هذا يدل على أن هذه المسائل حكم وأسرار ودلائل لا يعرفها العبد، ولا يتصور له أن يعرف، ولا دخل له ولا طاقة له بمعرفتها، وإنما هذا شأن الله. ووراءهم أنواع الابتلاءات والأسرار والحكم التي يخفى منها أكثر مما يظهر ليبتلي الله العبد وإيمانه وصبره وتسليمه. هكذا شاء الله تعالى وخلقناكم أزواجا. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا. انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلى نوع من الاستدلال بأحوالهم، وذكر من أحوالهم أخص الأحوال التي تشبه ما سيقت الآيات لأجله، وهو قضية البعث بعد الموت. فأخص أحوال الإنسان النوم، والنوم شبيه جدا، وهو أخص أحواله مشابهة لموضوع الكلام وهو البعث. فالنوم أشبه ما يكون بالموت الذي يعقبه البعث، وفي ذلك من العبرة ما هو معروف. وجعلنا نومكم سباتا. وجه منا أن المقصود بالنوم يكون سباتا، يعني يقطع أشغال الإنسان التي لو تمادت به لأضرت به. هل يستطيع إنسان، أي إنسان، أن يبقى دون نوم؟ يعني يوما ثم يومين ثم ثلاثة أيام، لا يملك الإنسان ذلك، ولا يستطيع ولا يقدر على شيء من هذا. وإنما هنا تظهر منة الله. ولو أجبر على هذا لنام وسقط وشعر بأنواع من الآلام لا يعلمها إلا الله. فأنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة، نعمة النوم من الراحة والقيام مرة أخرى لمواصلة عناء الدنيا. وهذا يعني ظاهر المنة. وفي النوم أيضا من المنن أنه كالهدنة من صراع الحياة العنيف، وهذا يظهر لما يمنحه الله عز وجل لبعض أوليائه إذا اشتدت يعني الصروف، صروف الدهر والفتن والضغوط، بنوع من النوم الذي يأتي في أحسن أحواله، كما قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، كما في يوم بدر، وكما قال يوم أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يأتي النعاس فيكون أمنة وطمأنينة وراحة، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. ولهذا المؤمن ينام ويكون النوم في هذا الحال كأنه فصل كما يقولون. إذا اشتدت الأمور يأتي النوم يعني أمنة من الله تعالى، ولا يعطى هذا في هذا الموطن إلا المؤمن، خاطب الله بهذا المؤمن. بينما كان المنافقون يظنون بالله ظن غير الحق، ظن الجاهلية، ويشتد يعني أثرهم، ولا يملك أحدهم أن ينام. وقس على هذا ما يعتري المؤمن أحيانا إذا اشتدت عليه الأمور، فيرزق الله تعالى نومة يقوم بعدها وقد يعني سلم من كل عوارض الضغوط ونحو ذلك. فتأمل وجوه المنن من شيء كالنوم، مع أن ظاهره أنه أمر سلبي، يظهر لك كيف بالأمور الإيجابية من الحياة ويعني ما يعتورها من مظاهر. توجيه النظر إلى هذه النعم فيها يعني تنبيه إلى الإنسان أنه لا يدري خصائص نفسه. إذا كان هذا يخبرك الله به عن نفسك فاستحي من الله، أنت لا تدري النعم التي هي في داخلك، ولا تقدر قدر النوم ولا قدر الحياة ولا قدر الليل ولا قدر النهار. فإذا كان الأمر كذلك فحقيق بالإنسان ألا يعني ينكر وحي الله، وألا ينكر رسالة المرسل سبحانه وتعالى، ولا ينكر يعني ما أعده الله عز وجل له مما ينتظره غدا في الآخرة. قال الله تعالى وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وهذا الليل أيضا جعله الله تعالى لباسا، لأنه يغشى الناس بظلامه وسواده، فجعله كاللباس في إحاطة ظلمته بكل أحد، كما أن اللباس يحيط بالإنسان ويزينه أيضا فهو زينة له، ويحفظه أيضا من عوارض البرد والحر ونحو ذلك. فكذلك اللباس أو كذلك الليل يحيط بالإنسان بظلمته، فلا يخرج الإنسان من ظلمة الليل أبدا، ولا يملك أن يخرج من ذلك، لأنه يجلله ويحيط به. وفيه أيضا من معاني المنة أنه ستر له، فالليل ستر. ووجه النعمة أن ظلمة الليل كما قال الرازي، وذلك أن ظلمة الليل يعني تعين الإنسان إذا أراد هربا من عدو أو بياتا له أو إخفاء لما لا يحب الإنسان من غيره أن يطلع عليه، كما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يدي، وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. لأن المانوية قالوا أن الكون إلى هين، الظلمة والنور، وعبدوا النور دون الظلمة، فهو يعرض بالمعنى الذي عندهم، يقول الليل هذا له نعم كثيرة ومنن كثيرة، كم لظلام الليل عندي من يد. وأيضا كما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويدفع عنه هذا الحر والبرد، فالليل كذلك يعني يزيد من الإنسان جمالا. كيف؟ لأنه إذا نام واستراح فيه يقوم وقد قويت أعضاؤه وعاد إليه يعني قوته ونضارته في الظاهر والصورة وفي الحقيقة والمعنى. وفي هذا دفع لأذى يعني آلام السهر ونحو ذلك. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاش، فعطف بذكر النهار بعد الليل، وبين أن النهار في إشراقه وإنارته يتمكن الإنسان فيه من معالجة أمور معاشه من التكسب والتجارة والسعي على العيال والنظر في أحواله التي يحتسبها في الدنيا كما يحتسبها في الدين. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شداد. انتقل بعد أن ذكر جولة في يعني الآفاق القريبة من الأرض والجبال، ثم جولة في الأنفس من ذكر الأزواج والنوم وتعامل الإنسان مع الليل والنهار، انتقل إلى جولة أرحب وأوسع وأبعد وهي الآفاق البعيدة. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني شدادا جمع شديدة، وهي يعني المحكمة قوية الخلق لا تتأثر بمرور الزمان. وهكذا السماء كما هي منذ خلقها الله تعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تبقى على نظام وعلى نسق وعلى يعني ترتيب أراده الله عز وجل، لم تهي بعد ولم تضعف بعد ولم تتخرق أو يعتبرها نوع من العوارض السنين التي قد تعترض المصنوعات والآلات ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرادها هكذا ارتفاعا وإتقانا وإحكاما إلى أن يأذن هو سبحانه وتعالى بأن تهي وأن تتفطر وأن تتشقق. لكن المنة بما ترونه الآن. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال: وجعلنا سراجا وهاجا. وفي هذه السماوات فيها السراج الوهاج، الشمس المنيرة التي تظهر المنة بها من خلال هذين الوصفين: السراج الذي يدل على النعمة بالنور الذي هو ضرورة لكل الخلق، والوهاج وهي النعمة بالحرارة وما فيها من يعني الإنضاج والنفع، وهذا كله من بعض منن الله عز وجل على هذا الكون. ولكن أن تتأمل نفسك بلا شمس كيف يعني تحلو الدنيا، بل كيف تطيب، بل كيف تستمر، فإن للشمس يعني من المنافع ما وراء المعنى الساذج الذي نقدره نحن يعني حسنا. قال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وذكر أن من العلماء من قال إن المعصرات الريح، وأن منهم من قال إن المعصرات السحاب، وأن منهم من قال إنها السماوات، وهذا ضعفه المصنف ورجح أن المقصود السحاب، وهذا معنى صحيح. والمقصود أن الله تعالى أنزل أنزل من المعصرات يعني من هذه السحب الماء السجاج يعني المتصبب المتتابع المقصود به المطر الذي هو منة من الله سبحانه وتعالى. والسجاج يعني المتتابع في صبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العج أفضل الحج العج والسج يعني إراقة الدماء وتتابع الدماء الذي يكون في يوم أو في أيام منى يظهر معنى سجاج. والمقصود أن الله تعالى يمتن على الناس بالمطر الذي هو حياة ولهذا من أسماء المطر الحياة فيه حياة للناس وفيه نفع لهم فهذا وجه المنة أيضا. ولهذا استطرد في ذكر هذا المطر الذي ينزل من السحب قال لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يترتب على هذا المطر من أنواع الحياة ما تخرجه الأرض من النباتة سواء من الحب الذي يحصد أو النبات الذي يرعى وقدمه لأن الأول يعني غذاء للإنسان والثاني يغلب عليه الغذاء للماشية وأخر وجنات ألفافة لأن المقصود أن هذا نوع من الفواكه ونحو ذلك والتفكه ليس ضروريا للإنسان فقدم الحب لأنه أساس وضرورة وأخر الجنات التي فيها الفواكه ونحو ذلك لأنه يتفكه بها وليس يعني من الضرورة للإنسان. والمقصود وجنات ألفافا يعني البساتين والحدائق وألفافا يعني مجتمعة كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فالذي أنعم بهذه النعم الجليلة المقصود كيف تكفرونه وتكذبون به بل كيف تستعملون نعمه في معصية. والعجب أنهم يستعملون كل هذه النعم ولا يستحيون ولو أنصف أحدهم في كفره بالله لطلب أرضا غير أرضه وسماء غير سمائه ونعما غير نعمه إلا أنهم يتحامقون فيكفرون بالله ويكذبون بالله ويستعملون نعمه وربما يستعملونها في معصيته. والمقصود أن هذا التناسق في تصميم الكون وهذا الشاهد من سياق هذه الجولة من آيات الله في الأنفس والآفاق ليتأمل متأمل خصوصا هؤلاء المكذبين الذين يتساءلون عن النبأ العظيم هذا التناسق في الكون لا بد أن يكون وراءه حكمة مدبرة وقدرة مبدعة يدركها بحسه كل منصف ويلمس بقلبه ما وراء ذلك من قصد وغاية. وهنا يلتقي السياق مرة أخرى بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ومن ثم يعود إلى النبأ في الحقيقة بعد أن أعطاهم هذه يعني المادة التي تعينهم على أنفسهم وعلى الإنصاف من أنفسهم. فيرجع السياق إلى الحديث عن النبأ العظيم وذلك في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا النبأ هو يوم فصل يفصل الله عز وجل فيه بين الناس ويحكم الله عز وجل فيه بين الفرقاء المختلفين من المؤمنين والمكذبين والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. يوم كان ميقاتا وقت بوقت ومؤجل بأجل وإن كان مؤخرا إلا أن له أجلا وما نؤخره إلا لأجل معدود. قال الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج إن يوم الفصل يوم ينفخ. فيوم هنا بدل أو عطف بيان من يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يعني في هذا اليوم يكون النفخ في الصور والمقصود عودة الأرواح إلى الأجساد وقيام الناس من قبورهم إلى ربهم لأجل الحساب ويأتون أفواجا زمرا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم زمرا. أيضا تأتي كل أمة مع رسولها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وليس المقصود هنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أن ينشغل الناس بحقيقة الصور وهيئته وكيفيته وكيفية النفس فيه، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد صان طاقات الناس والمؤمنين خصوصا عن أن تتبدد في البحث وراء الغيب المكنون، ولم يعطهم منه إلا ما ينفعهم. ولهذا ليس للناس أن ينشغلوا بحقيقة الصور وكيفية النفخ فيه وعلى أي وجه ونحو ذلك من التفصيلات التي هي غيب من الغيب، وإنما الواجب الانشغال بما ينفعنا، وهو أن هناك صورا وأن هناك نفخا في الصور، وأن نفخ الصور هذا بداية اليوم العظيم والنبأ الكبير، وأن الناس من خلال ذلك سيؤولون إلى الحساب والجزاء ومن ثم إلى الجنة وإلى النار. تفكير عملي ونظر صحيح بخلاف السفسطة الجدل الفارغ الذي يدل عليه فراغ النفس وفراغ القلب. ولا تكثر هذا إلا عند كافر أو عند فاسق أو فارغ، أما المؤمن فهو أنضج حالا من أن ينشغل بمسائل لا تعنيه. قال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. ولهذا المعنى ذكر المصنف حديث البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. ما عندي علم في هذا. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. أن أرجح. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم قال: ثم ينزل الله من السماء أو ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ففصل ما يحتاج إلى التفصيل، وأبى أن يتكلم في شيء لا يعرفه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان العاقل الذي يحسن سياسة أمور نفسه، يأتي في مجال العمل وما يترتب عليه مصلحة لنفسه في دين أو دنيا، فيدقق وينظر ويحاسب ويراجع ويتأمل ويوضح أهدافه ويرتب أولوياته، ثم يمضي على نور من الله. والمساحات التي هي مساحات غيب ولم يكلف فيها بأكثر من الإيمان المطلق لا ينبغي أن يتوقف عندها ويستفصل في شيء ليس فيه تفصيل، فليس له أن يخبز في المخبوز كما يقولون، وإنما ينشغل بما ينبغي أن ينشغل به. وهذا هذه خصيصة عامة ظهرت في الشريعة، متى يكون التفصيل ومتى يحسن الإجمال، أنت مطالب بهذا كله. قال الله تعالى: وفتحت السماء، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، الآن فتحت السماء مع أنها كانت من قبل كما قال الله تعالى سبعا شدادا، كانت شدادا لا فطور فيها ولا تشقق، أحكمت إحكاما وأتقنت إتقانا. الآن لما أراد الله تعالى لها أن تفتح وأن تنفطر وأن تتشقق، إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وإذا على كثير من الأوصاف التي وردت، حينئذ أراد الله تعالى لها أن تفتح ففتحت، فإذا هي وهي ضعيفة غير متماسكة الأرجاء، إذانا بعهد جديد، خراب العالم وزوال كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. والآيات الكبار العظام إذا كان هذا شأنها، فما بال الإنسان الضعيف الفقير الحقير. وفتحت السماء فكانت أبوابا طرقا ومسالك لنزول الملائكة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه الجبال تبث بثا وتفتت تفتيتا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، وتنسف نسفا ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والمقصود فكانت سرابا، كالسراب الذي ليس له حقيقة. أين الجبال التي كانت في قوتها وكانت في ارتفاعها وكانت في عظمها؟ إذا بها كالسراب، وهو الشيء الذي لا حقيقة له. والمقصود الإشارة إلى الهول الذي يبدو في انقلاب هذا الكون المنظور في ذلك اليوم الذي هو يوم الفصل الذي كان ميقاتا، اليوم الذي هو في الحقيقة موضوع تساؤل هؤلاء الحمقى والمغفلين والنوم والسكارى والحيارة. ينبغي أن يرجعوا إلى هذه المعاني حتى يعني تؤذهم أذى، وحتى تدفعهم دفعا، وحتى توقظهم إيقاظا. فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سراب. ثم يمضي السياق خطوة أخرى وراء النفخ والحشر، فيصور مصير الطغاة ومصارع الطغاة المكذبين، كما يعود إلى تصوير أيضا أهل السلامة والإيمان. وبدأ بالمقصودين، قال إن جهنم كانت مرصادة، أي مرصدة ومعدة للطاغين، مرصادا للطاغين، يعني كأنها تنتظرهم وتترقبهم، وكأنها معدة لهم، وكأنها يعني مهيئة لاستقبالهم، وكأنما كانوا في هذه الدنيا في رحلة قصيرة لكي يعودوا إلى منازلهم ومأواهم الأصيل لإقامة طويلة. من تأمل هذا عرف كيف أنه لا مخرج إلا بالعودة إلى التصديق وإلى الإيمان وإلى أخذ يعني الأمر بقوة، وليس يعني بهذه السفاهة والتفاهة. قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مآبا مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، وإذا رجعوا إليها سوف يبقون فيها أبد الأباد. ولهذا قال لابثين فيها أحقابا، وكلمة أحقابا ينبغي أن تترك على يعني ظاهرها ونهايتها التي يظهر أن المقصود بها يعني أحقابا بعد أحقاب، وليس المقصود بتحديد. ولهذا المصنف نقل ما عنده من أخبار السلف، فمنهم من قال الحقب 80 سنة، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 300 سنة، ومنهم من قال يعني شهر، ومنهم من قال 80، ومنهم من قال يعني، وهذه الأقوال كلها في الحقيقة لا يشهد لها لا سند صحيح ولا شيء، فالأولى أن تبقى. ولهذا قال بعض من قال الحقب ما لا انقطاع له، ويعني قد أشكل هذا أنهم إن لبسوا فيها أحقابا فإن الأحقاب يوشك أن تنتهي، وهذا ليس المراد. ولهذا قال من قال كل ما مضى، كلما مضى حق جاء بعده، وإذا فالمقصود ما لا انقطاع له. وخرج من هؤلاء بعضهم بأنه إن كانت أحقاب تنتهي فهذا في شأن عصاة المؤمنين أنهم سيخرجون، على قول إن الأحقاب تنتهي، وإنما الصحيح أنها يعني لا تنتهي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد بيان طول مدة هؤلاء في النار والعياذ بالله لابثين فيها أحقابا، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجد هؤلاء المعذبون في جهنم لا بردا يطيب قلوبهم ولا شرابا يعني يتغذون به، لا شيئا ينفعهم حسا ولا معنى. ثم استثنى فقال إلا حميما وغساقا، فجاء الاستثناء أدهى وأمر، لأن الذي يسمع الاستثناء يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، طيب لعل هناك شيئا، فجاء الاستثناء أشد، إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء الحار الذي قد تناهى حره، يشوي الوجوه كما أخبر الله تعالى، ويقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء كالمهل يشوي الوجوه. والغساق البارد كما تقدم في سورة صاد، والمقصود بالغساق ما هو صديد أهل النار والعياذ بالله، عصارة أهل النار وعرقهم ونتنهم ووسخهم ودموعهم، وقل ما شئت مما تتأذى بذكر لفظه، فكيف بمعاينة مثل هذا؟ والمقصود لا ينفعهم حار ولا بارد، لأن الحار يعني في نهاية ما يكون من الألم يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، والبارد نهاية ما يكون من النتن ويعني القبح والشحق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وإنما استحقوا هذه العقوبات كلها، قال الله تعالى جزاء وفاقا، إنما استحقوا ذلك جزاء وفاقا، هذا الذي صاروا إليه من العقوبة يعني على وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها. فالجزاء من جنس العمل، ولا بد لكل مكلف في هذه الدنيا أن يعلم أن شيئا لا يفوت، وأنه إن فات في الدنيا فإنه سوف يؤخر له إلى الآخرة. ولهذا قد ترى تعجيل حسنات الكافرين لهم في الدنيا، لأنه لابد من تعجيلها، إذ ليس لهم في الآخرة من نصيب. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتنا، فلا تتعجب، كما قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تتعجب من وفرة يعني مخزونهم من الأموال والطاقات، ولا تتعجب من يعني حسن ظواهرهم وما أجراه الله تعالى من الأنهار والأزهار في يعني بلادهم وأجرى عليهم من النعم. هذا كله نوع استدراج وتعجيل لغاية ما ينتظرهم في الدنيا، بحيث لا يبقى لهم في الآخرة من شيء. فهذا لا ينبغي أن يفرح به في الحقيقة لمن عقل، جزاء وفاقا. أما المؤمنون فينتظرهم إن شاء الله تعالى، ولو من أنواع الصبر على البلاء ومن تسليط الكافرين عليهم وصبرهم على ذلك وتمسكهم بدينهم، ينتظرهم عند الله عز وجل جزاء آخر وفاقا لأعمال أخرى عملوها وشتان بين فريق وفريق. وكما قال الله تعالى إن سعيكم لشتى، شأن المؤمن يختلف عن شأن الكافر، وأهداف المؤمن غير أهداف الكافر، وطموحات المؤمن غير طموحات الكافر، ومسالك المؤمن غير مسالك الكافر، ونظرة المؤمن غير نظرة الكافر. فلا بد أن يكون غدا جزاء المؤمن غير جزاء الكافر. ويذكر الله تعالى من شأن هؤلاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب، لأجل هذا أهملوا الآخرة، فلما أهملوا الآخرة ما رجوا حسابا ولا خافوا عقابا ولا طمعوا في ثواب، لأنهم لا يرون الأمر إلا نظرة الحيوانات البهيمية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إنهم كانوا لا يرجون حساب، ليس عندهم اعتقاد بيوم آخر وإيمان وحساب وجزاء، بل وكذبوا بآياتنا كذاب. وترتب على إهمال الآخرة وعدم رجاء الحساب، ترتب على هذا ولا بد التكذيب، كذبوا كذابا، ويعني جر هذا اللفظ وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني فيه ما يوحي بشدة ما كانوا عليه من التكذيب وشدة الإصرار عليه، ومن ثم شدة العقوبة التي تنتظرهم أيضا. وكذبوا بآياتنا كذابا. نقل المصنف عن بعض الأعراب أنه استفتى الفراء على المروة، الحلق أحب إليك أو القصار؟ والمقصود أن الفراء من أئمة اللغة، يعني كانوا يقول أن القصار يعني من كالكذاب بمعنى التقصير، كما أنه قال القصار على التقصير فالكذاب على التكذيب. فالمقصود أن المعنى كذبوا كذابا، يعني كذبوا تكذيبا. وأنشد بعضهم، نقله المصنف، لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائية. قضاء يعني هو موطن الشاهد، يعني قضاؤها من شفائية، هذا رجل مبتلى بامرأة تثبطه عن صحابته وعن حاجاته التي في قضائها شفاؤه، والشاهد قضاؤها. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. إن كان شأنهم كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يؤكد أنه قد أحصى وعلم ما هم عاملون وأحصاه وكتبه عليهم، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكل شيء أحصيناه كتابا، أي كتبه الله سبحانه وتعالى وأحصاه فلا يند منه شيء. وفي ختام هذا يعني أو في ختام هذا الكلام المتعلق بشأن هؤلاء قال الله تعالى هذا التأنيب وهذا التيئيس من كل رجاء أو رحمة، حتى رجاء في تغيير أو حتى في تخفيف، قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض السلف ونسبه هنا إلى عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، لأنهم لا يطمعون مع كل عذاب إلا زيادة في العذاب، وهذا من أشد أنواع عذاب الآخرة أنه لا أمل فيه. وإلا كل عذاب في الدنيا فحسبك أنه سينتهي ولو بانتهاء الدنيا، إن لم ينتهي حتى بالموت فسينتهي بانتهاء الدنيا. فيستحضر العبد هذا المعنى فيطيب حاله بعض الشيء، يقول: لعله أن يصرف، لعله أن ينتهي ولو بالموت ولو بخراب الدنيا، فإنها لا تبقى دار غير باقية ولا من فيها. لكن عقوبة الآخرة للكافرين والمنافقين والخالدين في النار والعياذ بالله، العقوبة شيء واستحضار أنهم فيها خالدون هذا شيء آخر أشد. ولهذا يعني إذا نادوا مالكا خازن النار ليقضي علينا ربك قال: إنكم ماكثون، فجاء الجواب أشد كذلك. ولهذا اختلف العلماء في مواطن كثيرة مما يؤدي هذا المعنى في أشد آية في القرآن وأرجى آية في القرآن، فاختلفت أقوالهم نظرا لاستحضار المعنى ونظرا لتهيب المعنى واستطعام هذا المعنى على حسب ما يظهر من تأمل هذا المعنى وسعته، ومن ثم حكم من حكم منهم بأن هذه أشد آية أو هذه أرجى آية أو نحو ذلك. وإلا قد مر معنى قبل ذلك ما قيل إنه أشد آية كما ومن قريب ذلك: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا شديد، لكنه شديد على المؤمن إذا تأملت أن الإنسان قد يبدو له ما لم يكن يحتسب فيخاف، فإنه قد يحسب أن له خيرا ثم يفاجأ بشر والعياذ بالله. والمقصود القرآن مليء بهذه الآيات التي يمكن أن يقال إنها من أشد الآيات وعيدا، كما أنه مليء بهذه الآيات التي يمكن أن يقال إنها من أشد الآيات رجاء، فيه من هذا ومن ذا. قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم وعلى طريقة القرآن في أنه كتاب مثاني، يعني يعرض الشيء ثم يثني بما يقابله من باب إقامة الحجة ولتستبين سبيل المجرمين، يعرض الله تعالى المشهد المقابل كما عرض مشهد المجرمين الذين كانوا من الطاغين الذين أعدت لهم جهنم وأرصدت لهم. ذكر الله تعالى حال السعداء من أهل الكرامة غدا، ونسأله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم ومعهم وفيهم. قال: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا شأن غير الشأن وحال غير الحال ودار غير الدار وناس غير الناس ويعني معاملة غير المعاملة، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا، إما أن المقصود مفازا يعني متنزها، ورجحه المصنف بدلالة ما بعده حيث قال حدائق وأعنابا، أو المقصود مفازا، يعني مفازة كما قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بمنجاتهم، يعني الفوز والنجاة التي تنتظر المتقين. وكلا المعنيين سائغ ووارد وصحيح، إن للمتقين مفازا فهو من الفوز الذي ينتظرهم، وهو أيضا يعني متنزه لهم في حدائق ويعني حسن مناظر وأنواع وألوان من النعيم. قال حدائق وأعنابا، يعني البساتين من النخيل وغيره مما فصل في غير هذا الموضع، وأعنابا يعني من أشجار العنب، وكانت معروفة ومن أشهر ما عند هؤلاء. ولما ذكر الله تعالى جزاء المتقين وأن لهم مفازا، وسواء على القول بأنه يعني الفوز والنجاة فقد فصل ذلك، أو على القول بأنه متنزه فقد فصل ذلك أيضا بقوله حدائق وأعناب، والمقصود ما أعد لهم من الحدائق وما فيها من البساتين والمناظر المعجبة والثمار المونقة، وأعنابا وكواعب أترابا، يعني المقصود الحور من النساء، نساء الجنة الكواعب، يعني إذا بدت يعني صدورهن. والمقصود أن لهم يعني على حسب مطالب النفوس وشهوات النفوس، وكونهن أترابا يعني هذا أيضا من النعيم، فإن من عادة الأتراب أن يكن يعني في سن واحدة ومستويات في الجمال والسن والألفة التي بينهن. والمقصود الإشارة إلى أنواع من المناعم الحسية التي تنتظر أهل الجنة. وقال وكأسا دهاقا، وأيضا كأسا دهاقا أي مترعة مملوءة بأنواع الشراب المستحسن. ولا يتصور أن المؤمن يألف هذه الأنواع حتى يملها كما هي عادة الدنيا، فإن الإنسان قد يألم الحدائق فلا يشعر معها بشيء من الأنس، ويتمنى لو كان في صحراء ويشتهي الصحراء لأجل العلم والعادة. أما نعيم الآخرة فإنه لا يزول في ذاته ولا يزول أثره، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني يشبه الشكل الشكل وليس الطعم كالطعم. فإياك أن يأتيك هذا الهاجس وتقول ماذا لو تعود أهل الجنة على هذا النعيم وألفوه، هل هناك نعيم آخر؟ أبدا، هذا نوع من التمغيط، استحضار هذا المعنى، وليس في الجنة تمغيط، وإنما ألوان متتابعة وأنواع من يعني النعيم الذي لا يشبه نعيم الدنيا إلا في الاسم فقط، ولا يشبه في شيء آخر. وإلا شتان بين الحور العين وبين الحور الطين، وشتان بين يعني حدائق الجنة وبين يعني ما في الدنيا من يعني ما اسمه حدائق وليس يعني بشيء من هذا. هذه دار منعمة وكل من فيها منعم، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يعرقون ولا يمنون ولا تحيض نساؤهم ولا يجدن يعني ألما ولا يجدون، هذا شيء يعني فوق يعني خيال العبد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ومن جملة هذه المناعم مناعم أخرى معنوية وليست مجرد مناعم حسية، ولهذا قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، يعني حالة من النعيم يتذوقها الضمير ويدركها الشعوب، وهذا من رقي أهل الجنة ونضوج أحوالهم. فأنواع النعيم عندهم ليست في مأكل ومشرب ومنكح فقط كما يفهمه أهل الدنيا، وإنما نعيم الأنس بالله عز وجل، ونعيم الرضا بالله عز وجل، وفوق ذلك ما لا يتصور أنسه، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، لأن اللغو والتكذيب من أشد ما يتألم به المؤمن، من أشد ما تتألم منه نفس الصادق، فأراد الله تعالى أن يزيح عنهم يعني ذلك. ذلك كرامة لهم، فلا يتصور في الآخرة لأهل الجنة نوع من اللغو، لأن العاقل قد يستحي بذكر اللغو في مجلسه حتى لو كان لا يشك، هذا إن كان عاقلا، دع عنك يعني من لا يحس بهذا المعنى بل أن يشارك فيه، لكن العاقل يتأثر أن يوجد في مجلس فيه لغو ولو كان لا يشارك، يكاد يختنق من هذا. ففي الجنة يعني نظافة وطهارة ونقاء من كل عرض من عوارض يعني إيلام المؤمن حسا أو معنا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، هذا من التدرج، ليس هناك لغو من باب أولى، لا يكون شيء من الكذب في دار الحق. قال الله تعالى عن كل ذلك: جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء عطاء، هذا كله من الله سبحانه وتعالى الذي يجزي المؤمنين ويعطيهم عطاء حسابا، وحسابا يعني المقصود بأنه كامل ووافر وشامل وأنه كافي، ومنه حسبي الله، يعني الله كافي، الله سبحانه وتعالى يكفيهم ويعطيهم وينعم عليهم، وكونه سبحانه وتعالى كافي عباده المؤمنين لا يتصور معه أن يكون لهم حاجة إلا وقد أعطاه الله لهم، حتى أنه ينادي أهل الجنة: ما تريدون وما تشتهون؟ فيتعجبون، يعني ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطنا كتبنا بأيماننا؟ ألم يعني يقولون لا يرد أننا نريد شيئا بعد هذا، فيفجأهم الله عز وجل بمزيد من ألوان العطاء، وعطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفذ ولا يتصور له نفاذ، وليس أبلغ ولا أعظم من أن يحل عليهم كرامته ورضوانه ونعيمه، ثم يتجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم، ويأتي مشهد نهاية السورة تكملة لمشهد اليوم الذي يعني يتم فيه ذلك كله من نعيم المؤمنين و تعذيب الكافرين ونحو ذلك، مشهد يظهر فيه حقيقة اليوم الذي يتساءل فيه المتسائلون ويختلف فيه المختلفون، يأتي المشهد النهائي حيث يقف، ولك أن تتصور هذا المشهد بنوع من التركيز، حيث يقف الملائكة ومقدمهم ورئيسهم وأمينهم جبريل عليه السلام في ذلك الموقف المهيب الجليل، لا يتكلمون ولم يذنبوا، إذا كان الملائكة متهيبين في هذا الموقف ومع أنهم لم يذنبوا، لك أن تلحظ الملحظ المخفوض، الملائكة يقفون خائفين و مع عدم ذنبهم، يا لها روعة ورهبة وجلال ووقار رب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، يعني لا يملك أحد أن يخاطب الله تعالى ابتداء، كل شيء بإذن، وذلك أن الله تعالى لا يقبل شفاعة يومئذ إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهم لا يملكون خطابا ولا يملكون شفاعة إلا أن يأذن الله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. هذا يوم وجل للملائكة وللروح، والراجح من ستة أقوال ذكرها المصنف، وإن كان رجح هو نفسه أنهم بنو آدم، لكن الراجح الذي عليه أكثر المفسرين وتدل عليه القرائن وما ذكر في غير هذا الموضع من القرآن، أن الروح وجبريل نزل به الروح الأمين، وأن عطفه على الملائكة أو عطف الملائكة عليه هنا من باب ذكر العام بعد الخاص، وهذا باب سائق في اللغة وتقدم نظائره في القرآن، فهذا أقوى من أن يقال إنهم أرواح بني آدم أو أنه لا دليل على هذا في الحقيقة، أما أنهم بنو آدم أنفسهم كما اختاره المصنف ربما بزعم أن يعني أن لهم أرواحا ونحو ذلك، وهذا أيضا السياق قد يأباه، أو أنه القرآن، فإن القرآن لا يقوم أو أنه يعني ملك من الملائكة، وهذا كله مما لم يصح ما ذكره المصنف فيه، وقد أشار هو نفسه إلى ضعفه، فبقي القول المتبادر الذي ينبغي أن يكون هو الصحيح، يوم يقوم الروح أي جبريل والملائكة من عطف العام على الخاص صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وإذا كانوا لم يذنبوا ولا يتكلمون فكيف بمن أذنب وجاء بصحائف من الذنوب والأوزار، كيف يكون حاله في ذلك اليوم؟ ومن ثم قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، يعني لما رغب ورهب وبشر وأنذر ذكر حقيقة هذا اليوم في يعني هزة عنيفة لأولئك المتسائلين في ارتياب عن النبأ العظيم. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، يعني ما ينبغي فيه ارتياب ولا ينبغي فيه تردد. ثم قال وهذا من عجيب حكمة الله تعالى، قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وكأنه يقول بعد هذا الفصل الطويل ما زالت الفرصة سانحة وما زال باب التوبة مفتوحا، من شاء اتخذ إلى ربه مآبا طريقا ومسلكا ومنهجا يتوب من خلاله ويرجع ويؤوب وينيب. ثم قال الله تعالى للجميع إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني ليس بالبعيد، وهو المقصود بهذا اليوم الذي كانوا فيه يتساءلون، وهو يوم القيامة وقربه، وإن طال عهدنا وعهد غيرنا به إلا أنه قريب لتأكد وقوعه، فكل ما هو آت آت وكل ما هو آت قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وذكر الله تعالى من شأن هذا اليوم أن الإنسان سينظر ما قدمت يداه، وأن كل امرئ بما كسب رهين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني لا يجد إلا ما قدم، ينظر يمينه فلا يجد إلا النار، وشماله فلا يجد إلا النار، وأمامه وخلفه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حينئذ لا ينفع دينار ولا ينفع درهم ولا ينفع يعني سياسة ولا ينفع اقتصاد ولا ينفع لف ولا دوران ولا ينفع كذب ولا تزوير، لا ينفع إلا عمل صالح ويعني شيء قدم لله سبحانه وتعالى وقبله الله سبحانه وتعالى بقبول حسن. رؤيا الخليل بن أحمد في منامه وهو من أئمة اللغة والديانة، وهو من هو في النحو، وهو من هو في الأدب، وهو من هو في البلاغة، وهو مخترع علم العروض، ومع هذا كله رؤيا في منامه وقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم ينفعنا إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، شيء يعني خرج خالصا لله عز وجل، نفع الله عز وجل به. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، المقصود التحذير من هذا اليوم وذكر عذاب الذي بلغ من هوله بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل التراب، يعني ليتني ما كنت أصلا، وليتني ما وجدت، وليتني ما دريت، وليتني ما عرفت من هول هذا اليوم، فأي كرب وأي ضيق. وأشار المصنف إلى معنى آخر وهو قول الكافر يا ليتني كنت ترابا كأنه على سبيل الحسد للحيوانات والبهائم العجموات، إذا رؤوا يوم القيامة وقد أحضروا واقتص لذي الظلم منهم من أو اقتص من ذي الظلم للمظلوم، ثم يقال للحيوانات والبهائم العجموات كوني ترابا، حينئذ يحسدهم أهل النار وأهل العذاب، لأنهم أن اقتص حتى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، إلا وهذا من كمال إقامة العدل، إلا أن حالهم بعد هذا إلى يعني فناء لا نعيم ولا عذاب، يفرح بهذا أهل النار ويتمنون أن لو كانوا ترابا كما صارت الحيوانات والبهائم العجموات ترابا، فانظر لحال يحسد فيها الرجل الكلب والحمار وغيره من الحيوانات، كيف يعني يصل الإنسان بنفسه أو كيف يسمح لها أو كيف يسوسها إلى مثل هذه النهاية المؤلمة. أما أهل الجنة فهم أكرم من هذا وأعز ويعني أعلى شأنا وشأوا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وفيهم ومعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين. قال: رزقت بعقد عمل في الرياض لمدة عام، فهل يجوز قصر الصلاة طيلة هذا العام؟ لا، الظهر أنك تنوي إقامة في هذا المكان. لو أن رجلا سافر، فالسفر من سنته القصر، لكن لو كان يعني مسافرا ولا يدري إن كانوا سيثبتونه في العمل أو لا، أو يعني مسافرا لأجل يعني شيء هو متردد فيه بين السفر والإقامة، أما هذا فالظاهر أنه ذاهب للإقامة. بل يصح أن يقال إذا رجع إلى بلده أسبوعا أو نحو ذلك يقصر، لأن بلده صار هناك وأصبح مجيئه إلى أهلي على سبيل السفر وعدم الاستقرار، وهو هناك صار مستقر. يؤكد ذلك ما تراه من أحوال الناس، فالخارج مفقود، وهل رأيت يعني راجعا قط إلا أن يرجع إجبارا وقهرا؟ إذا أخطأ الإمام يسبح الرجال حتى ينتبه الإمام، فإن لم ينتبه وكاد أن يزيد ركعة أو أخطأ، هل يجوز أن أرده بالكلام أقول ستزيد ركعة أو غير ذلك؟ والله حتى لو رديته بالكلام ما يسأل عنك، هذا لا يحل المشكلة. نعم، لأن الغالب أنه لماذا لم يرجع؟ إما أن يكون لو أحسن الظن يغلب على ظن أن موقفه صحيح، فلا يجوز له أن يتابعك، وإن كنت أنت متأكدا ابقى ولا تصعد معه، وهو أنت يلزمك أن تبقى ولا تقوم إلى الخامسة في يقينك واعتقادك، وهو يلزمه أن يأتي بالخامسة لأنها في يقين وليست خامسة هي الرابعة وعنده، هذا لو أحسن الظن. وأما الأخرى فإن بعض الناس يفعل هذا على سبيل المعاندة ويعني غياب التوفيق، فيقول لست بالذي يعني يرجع عن قوله، إذا غاب عنه التوفيق يعني انتظر كل شيء. فتصور هذا المعنى، ومع هذا تكلم أهل العلم فيما لو قال أو فيما لو حدث ذلك، فرجح بعضهم الجواز قال هذا مصلحة الصلاة أجاز ذلك، وقال بعضهم تبطل صلاة لأن هذا يعني ليس لأن الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، وتوسط بعضهم وهذا توسط جائز وجيد وحسن، قالوا لو قال كلاما يفهمه لكن بقصد قراءة القرآن، يعني كأن يقول له مثلا قم ويقوم فأنذر مثلا أو نحو ذلك من معاني الـ أو كان مثلا في ركعة ثالثة أو قاعد للركعة الثالثة ويريد أن يقوم فيقول له مثلا والعصر، صحيح يفهم من صلاة العصر وأنها أربع ركعات، لو حدث شيء من هذا يعني أرجو أن يكون أبي بس سنة الجمعة في المسجد اثنين أو أربعة، ليس الجمعة سنة قبلية، وأما البعدية فذكر في هذا كلام كثير، والظاهر إن شاء الله والراجح أن الأمر واسع، صلي اثنين صلي أربعا صلي ستا كما جاء في بعض النصوص في المسجد أو في البيت. فقال بعض أهل العلم في البيت أربع وفي المسجد اثنين أو العكس، نعم في البيت اثنين وفي المسجد أربع، والشيخ الإسلام قال الأمر واسع في هذا كله. وأما قبل الجمعة فنفل مطلق يكثر من الصلاة لكن ليس على أنها من سنة الجمعة. هذا مسافر للعمرة إن شاء الله، يقول هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد بالإحرام من التنعيم والرجوع إليه؟ لا، هذا لا يجوز وليس هذا من فعل السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكان في كل عمرة يبقى أياما ولم يؤثر عنه أنه كرر العمر وإنما يعتمد في السفرة عمرة واحدة. ويؤكد هذا معنى العمرة، المقصود الأعظم من العمرة هو الزيارة، العمرة بمعنى الزيارة، زيارة البيت، فالمقصود الطواف حول البيت. فبدلا من أن تتعب نفسك وتركب الحافلة وتذهب خارج الحرم إلى الحل وتتعب نفسك وتأتي، أكثر من الطواف، هذا أنفع وأبرك وأسن وأكثر أجرا إن شاء الله. اللهم إلا أن يكون له والد أو والدة توفي ولم يعني يعتمر أو نحو ذلك، فأراد أن يعتمر عنه، هذا واسع عند كثير من أهل العلم. وأن كان بعضهم شرط أن يكون له سفرة خاصة وأن يحرم من دويرة أهله، لكن الظاهر من الأمر واسع على هذا الحال إن شاء الله. لكن تكرار العمرة للنفس على ما سئل هذا لا ينبغي. النهي عن الكف أو الكفت في الصلاة يشمل كل الملابس، سروال وقميص وعمامة وغيره. وهل الكف منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف، والأصل أن النهي عام، والكف في كل ما يعني يتصور فيه الكف كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. فهناك كف حتى في العمامة، لو طال ذيل العمامة إلى الأرض كان منهيا عنه، ولو طال السروال أو البنطلون الذي يلبسه الناس يعني الصف الطول هذا معروف، أو في الكف يعني اللي هو الثاني ثاني، فلا ينبغي أن يثني القميص أو السروال أو نحو ذلك. وبعض وعندهم أيضا نهي عن الإثبات، فهو يلبسه طويلا إشكال لأن فيه إثبات، يثنيه إشكال لأن فيه كفتا أو كف، فماذا يفعل؟ ينضبط بالسنة، فيقول مجنون أنت، انضبط بالسنة وألبسه قصيرا يضحك الناس عليه. ففاجأنا أهل الموضة أنه أحيانا في بعض الموضات يخلوها قصيرة إلى نصف الساق، وإذا بالناس جميعا يلبسونه بلا حرج، سموه برمودة باين، ولا يقول لك بنطلون برمودة، والبنات تلبس برمودة والذكور يلبسون برمودة ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا البرمودة من وجه آخر منذ يعني سنوات طويلة، يقول لباس المؤمن إلى نصف الساق فلا يسمعه أحد، مجنون أنت لمن يقول يعني أجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج علج وكافر وفاجر وحشر من الحشرات، فيقول لقد قررت أن يكون يعني الموضة هذا الصيف كذا. فإذا بجميع الناس يكون سمعا وطاعا، وليس لنا إلا أن نجيب، وما كان لنا أن تكون لنا الخيرة من أمرنا لأصحاب الموضات والأزياء. نعم، في زمن الحمير. هل لبس الشراب في الصلاة للمرأة واجب؟ واسع وليس واجب، يعني الأمر واسع إذا كانت في بيتها، ومن عادة المرأة أن تلبس الثوب تصلي فيه ثوبا طويلا، فلا يلزم الله أعلم كما قال شيخ الإسلام، لأنه لم يرد أن النساء كنا يتعمدن يعني تغطية بواطن أقدامهن إذا يعني سجدن أو نحو ذلك، فالأمر في هذا على السعة. وإلا هذا تصور أن الصحابة كل امرأة كان عندها شراب ونحو ذلك، كان عندهم يعني من القلة والفقر ما هو ظاهر. نعم لو لبسته لكان حسنا، لكن الإلزام به لا، تلزم بأن يكون ثوبها في الصلاة ساترا، فإذا وقفت يغطي رجليها. لكن إذا لم تلبس سرابا يتصور أنها في السجود ونحو ذلك يظهر شيء من باطن رجلها، مدام ليست عند أحد وليس عندها أحد، والظهر الأمر واسع إن شاء الله. هذا يحكي قصة طويلة في بعض كلام بعض الناس في حديث السبعة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. خلاصة كلامه يعني يقول لو حصل هذا من المرأة هل هذا تكون من السبعة؟ يعني امرأة يدعها رجل، طبعا هذا صحيح وهذا يأخذ نفس الحكم، وليس هناك دليل على التفريق، والأصل إنما النساء شقائق الرجال. فلو اتفق هذا مع امرأة وخافت الله عز وجل فإنها إن شاء الله تكون من هؤلاء. هذا يقول توفي قريب له في الحرب الماضية ولم يركع ركعة واحدة تكاسلا بالصلاة، مع أنه في أي الكلام يقول توفي قريب لي شهيدا في حرب أحد. كيف تقول شهيدا وأنت تقول لم يركع ركعة واحدة؟ ثم يعني تقول فهل هو شهيد؟ على كل حال هذا شأنه عند الله لا ندري، لعل الله تعالى أراد له الكرامة في اليوم الذي استشهد فيه فقام وصلى وأنت لم تكن معه، فليس لك أن تجزم بهذا ولا هذا. والظاهر إن شاء الله تعالى والمضمون من فضل الله عز وجل والمرجو من إحسانه وكرمه أن هذا الرجل لو كان صادقا فإن الله عز وجل قبل أن يقدر له ذلك سينعم عليه بهذا المعنى. وكثير ما رأينا أقواما لم يصلوا لله ركعة وقبل الموت بدقائق يعني اصطفاهم الله عز وجل فقام وتوضأ وصلى ومات. هذا كثير وهذا معهود من كرم الله عز وجل بعباده، فلا تشغل نفسك بهذا وإنما اشغل نفسك بنفسك. أما هو فأمره بين اثنين، إن كان هذا الذي نظنه إن شاء الله من فضل الله حصل معه فهنيئا له وأين نحن منه، وإن كانت الأخرى فبعدا له وسحقا وهو أحقر في هذه الحالة إن كان مات على ترك الصلاة مطلقا، وهذا لا شك أنه كافر بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني شأنه لا يحتاج إلى الحديث عنه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين، هل معنى الدخول الجماع؟ نعم، 9 سنين في زمان السلف كان في بركة لا تطمتان لوجه الإشكال. 9 سنين، 9 سنين هذه كانت يعني امرأة يعني كبيرة القدر والجسم والعقل والتصرف والنضوج وكل شيء، أما في زماننا تنتظر حتى 50 إذا يعني نضجت. نعم، هذا إذا وقد لا. نعم، لماذا؟ لأن زوجها أيضا كثيرا ما يكون على نفس، حتى عشان برضو النساء يعني كثيرا ما يحدث، وإلا هذا السبل من ذاك الأسد. هل من قدر على التعدد في الزواج ولم يفعل يأثم؟ لا، لا يأثم، الأمر واسع، الأمر للتخيير، فانكحوا ما طاب لكم وإلا فالأمر واسع. الظاهر هذا عايز يعدد وبيدور على أي واحد يعني، نعم، لكنه يعني سقط على من لا يعينه على هذا، مع أن الأصل التعدد في الزواج، إلا أن التوحيد في زماننا ربما كان يعني ألطف ويعني ليس يعني تركا لهذه السنة، فإنها سنة وينبغي إحياؤها، لكن ليس مطلقا إحياؤها لمن قدر عليها وكان يعني يعرف أن يسوس أمور دينه ودنياه. أما تروح تتجوز واحدة تانية وتضيع دينك طول أصلا مشغول وطول النهار والليل بشتغل عشان أعرف أسعى على الاثنين، وبعدين دي ضربت دي ودي راحت عند أمها وولاد ضيع دينه عشان، وفي النهاية هو في الأصل ما كانت نيته. كثير من يفعلها لم تكن نيته إقامة السنة في الأصل، بدأينه ساكت من زمان، سمعنا لما جاء عند 40 في سن المراهقة المتأخرة بدأ يفكر في السنة، يعني أنت ما كنتش عارف السنة من زمان؟ هي كثيرا ما هذه شيء معروف في شأن الرجل إذا بلغ 40 سنة يأتي ما يسمى في الطب بالمراهقة المتأخرة، يعني عايز يلحق نفسه قبل النهاية فيهتم بنفسه أكثر ويهتم بهندامه ويهتم به، ويبدأ تجيله فكرة التعالي يقول السنة يا جماعة فين السنة، وانت عارف السنة من زمان، هذا نياته ليست السنة كما يظهر من حاجة، وإنما نياته يعني بعض شهوة ونحو ذلك. ثم لو جاء بهذه الشهوة ربما يعني تنقلب عليه ويكون دور الثانية أن تثبت الأولى فقط، وهذا كثيرا ما يحدث. يا جماعة إقامة السنة تحتاج إلى قصد ونية، وتحتاج إلى أن تكون قادرا على إقامة السنة بكل المعاني، ليس المادية فقط وإنما المادية والمعنوية. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة في ذمته، 9، هذا لكمال نفسه صلى الله عليه وسلم وقوة يعني قلبه وتحمله وتصرفه، 9 ربما يكيد بعضهن بعضا بما أجراه الله عز وجل من طبع النساء، وهذا شيء معفون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبه لا يتعكر ويستقبل ما يتعجب منه المتعجبون بمنتهى القوة في القلب والتصرف ولا يشوش عليه ذلك، هذا يعني التعدد يعني حسن في هذه الحاجة. أما أنت معك واحدة وتجدت جنونا، فإذا صاروا 2 يعني كيف تفعل؟ الذي أن يتعدد أن يعدد لابد أن ينظر هل أنا قادر يعني ماديا معنويا نفسيا، قادر على تحمل يعني هذه الضغوط، قادر على الجمع بين الدنيا وبين الدين، قادر على أن أستمر طالبا للعلم وأستمر صاحب عبادة وأستمر ممن يقوم الليل ويصوم النهار وأستمر في أداء دور في الدعوة وأستمر في كذا وكذا، حينئذ يستحب أن تعدد، والأصل أن تعدد، وإلا فعد عن الكتابة لست منها لو زودت وجهك بالمداد. يقول لي ابنة خال ملتزمة وحافظة لكتاب الله وأحسبها على دين وأنوي خطبتها، ولكن سمعت كلاما عن زواج الأقارب، فما رأيكم فيه؟ فأمر واسع إن شاء الله. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، وزينب كانت ابنة عمه صلى الله عليه وسلم. ولو صح، وربما قالوا أنه صحيح ما قيل في العلم أن في ذلك إشكالا، فإن علاج هذا الإشكال لا يكون بترك زواج الأقارب، لأنه لو كان شرا محضا لحرمه الله سبحانه وتعالى، أما وقد أباحه واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس يتزوجون ولا تظهر هذه الحالات التي يقولون من المرض ويعني الغم والكرب الذي يقولون والتشويه ونحو ذلك، فالعلاج أنه إذا احتاج إلى ذلك وفعله علاجه التوكل على الله، لو أنه توكل على الله سبحانه وتعالى وأحسن الدعاء فإن هذا علاج من كل ما يقوله الأطباء، وبدل أن يعني يقول لا أخشى أن يطلع الأولاد مشوهين ونحو، هذا سوء ظن في الله، وما بالك أن يأتي الولد مشوه من غير قريب، يحدث هذا ولا ما يحدث؟ فتعليق الأمور على هذه الأسباب هذا نوع من يعني ضعف التوكل ونوع من عبادة الأسباب، وربما الذي يتعمد أن يهرب من زواج الأقارب لأجل بسبب التشويه قد يأتيه التشويه من الأبعد، وربما الذي يتعمد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتزوج من الأقارب قد يزول عنه ذلك، وهذا شيء معروف. هل يجوز أن يحكم على زوجته وهي في بيت أبيها وهو عاقد عليها قبل البناء في أي شيء ما لم يخالف الشرع؟ لا والله هذا من التمطع، إنما يعني تنصحها بما يوافق الشرع وتقول أحرج عليك في مخالفة الشرع أنت وأبوها وكل الناس، لكن المسائل العامة التي ليس بها وهي ما زالت في بيت أبيها، قالت أمها تعالي نخرج إلى خالتك وانت قاعد في البلد، تقول لا أبدا لا خروج، طيب هي الآن عند أمها وعند أبيها، فينبغي أن تكون حكيما ولا تكون متنطعا، تعطي كلام عام، قل والله أنا أحب كذا، أكره كثرة الخروج من غير إلزام، لأن هناك ما يعني ينازعك هذه القوامة ممن هو ممن هي في بيت الوالد، فإذا أخذتها في بيتك فدونك، لكن ما دامت في بيت أبيها فليس لك أن تغيظ أباها، وهذا من سوء السياسة ومن ضعف التفكير، وهذا إذا فعلته تجعل عداوة بينك وبين أبيها، ويعني يتعمد أبوها ربما أن يغيظها فيخرجها أكثر مما كان يعني يريد أن يخرجها، وتتشوش العلاقة بينهم، فإذا جاءت عندك أيضا أنت رددت له الصاع صاعين، وضعف المسكينة في النصف والمساكين بعدها من أولاد ونحو ذلك، وهذا كله لبعض الحماقة في التفكير. التوازن مطلوب، هذا أنت تقول في غير الشرع، أما الشرع فالواجب عليك وعلى أبيها الاتفاق. هل يجوز للزوجة أن تسلم على ابن عمها الأجنبي بالكلام فقط السلام عليك يا فلان أو نحو ذلك؟ هذا جائز إذا كان إذا لم تكن ريبة، أما إذا كانت ريبة فلا يجوز، مدار هذا الأمر على الريبة، يعني إذا كانت الزوجة شابة وهذا الرجل شاب ويخشى منهما ريبة فلا سلام ولا كلام، لكن تصور أن هذه الزوجة عندها 50 سنة وأن ابن عمها عنده 60 سنة وأنه لم يسبق ريبة بينهم، فتقول له كيف حالك يا ابو فلان وازاي الحجة وازاي الولاد وكل ده، ما فيش ريبة كما هو ظاهر، هذا ليس فيه إشكال، فمدار الأمر على الريبة، ولهذا الإنسان في بدايته يحتاط ويكون شديدا كشأن كل ملتزم في الأول، ليه؟ لأنه معجون في المخالفات، فأول ما بيبدأ بيكون شديد، بعد هذا ينضج بعض الشيء، فلا بأس أن يترخص بعض الشيء ترخص مباح، تأتيه يعني ابنة خالته، هو صار كبيرا وهي كبيرة، وقد عرف طريقه واستقامت طريقته وعرف أنه بعيد عن الريبة والشبهة، حينئذ يتنازل بعض التنازلات بالنسبة لما كان يفعل مما هو جائز في الأصل، إلا أنه كان يخشى على نفسه. الأول يخاف يقول السلام عليكم في مدانه إذ، فكان بيهرب ويجري. بعدما استقرت الأمور وصار خلاص يعني الأمور لا مانع، السلام عليكم، كيف الوالد، كيف الزوجة، كيف الأولاد، ليس في هذا شيء، خصوصا إذا كان هناك فرق في السن، وإلا صار هذا من التنطع. تقول لي أبنى من ربياك ومش عايز تسلم عليا، ولا لا على قد السلام أسلم عليك، وإحنا فيش مصافحة، وإلا بعض إخواننا بيكون عنده بعض التنطع في هذا. أبدا ولا سلام ولا كلام ولا رؤية، المرأة كبيرة وعجوز. طيب وأنت امتنعت عن المصافحة وهذا واجب، لكن لا تمتنع عن السلام، كيف حالك يا خالة، امرأة يعني صاحبة أمك ونحو ذلك، ولا حتى كيف حالك يا خالة، المرأة طبعا تتعجب تقول هؤلاء ما الذي أصابه بعدي من شر. فالواجب النضوج ومراعاة مقتضى الحكمة والبعد في نفس الوقت عن كل ريبة. خروج المرأة للمقابر منع منه الحنابلة مطلقا، وهي طريقة الشيخ ابن باز المحسن، ورخص في هذا يعني الجمهور بالشروط التي للرجال من غير كثرة الزيارة ولا يعني فعل ما لا يليق شرعا، وسبب الجواز أن المرأة كالرجل تحتاج إلى التذكر والتأمل ونحو ذلك، والمسألة قريبة على كل حال. والأولى يعني ألا تخرج وألا تذهب لكثرة ما ينتهك هناك من ولضعف المرأة ولكثرة البدع، فإذا يعني كل مدة أخذها زوجها أو أخوها أو ولدها في يوم من غير الأيام المعروفة أنها مواسم كالخميس والأعياد ونحو ذلك، ومر على المقابر وقصد يعني نوعا من التذكرة ونحو ذلك، وهو ضابط الأمر فلا يطيل ولا يجلس ولا يأخذ قرص ولا عجوة ولا نحو ذلك، أمر واسع إن شاء الله. حال الروح عند الخروج من الجسد، هذه مسائل غيبية الأصل فيها أنها تكون بحالة طيبة أو بحالة سيئة على حسب العمل، كما في حديث البراء تقدم معنا هذا في سورة إبراهيم. لا أفهم بقية الكلام. علم أن أحد الجيران توفي ولم يعلم إلا بعد الدفن، وقام بالسفر إليهم في المكان الذي دفن فيه، فوجدهم عاملين معه كما يقولون، فدخل وجلس وهو كاره، هل يأثم؟ كان عليك أن تسأل قبل أن تدخل وتجلس، لا شك أن هذا لا يجوز وهذا من البدع، وكان عليك أن تسلم بأي طريقة من بعيد، ولو كانوا جميعا في المعزة تناديه من بعيد وتسلم عليه ثم ترجع، أما تدخل وتجلس مع لك ربع ولا حاجة وتشرب لك ما باقي إلا سجارتين كمان مع الربع كما يفعلون، هذا لا يجوز. وبعض الناس يترخص في هذا ويقول أنا أدخل وأعظهم، هذا عالج البدعة ببدعة أخرى، من قال لك ادخل عظ الناس ويعني قرر ما هم عليه من البدعة، هذا ليس موطن وعظ، الموت خير واعظ والموعظة عملية، أما أنك تدخل تقول يعني فرصة بدل ما يعني يلغون أخطوا فيهم خطبة حتى لو كانت يعني خطبة عصماء، هذا ليس المسلك، المسلك في البدع أن تجتنب، لأن الناس يقولون فلان كان حاضر معنا ولم يقولوا وحضر عشان يخطب ونحو ذلك، فيكون في هذا إقرار. خروج الزكاة على الراتب الشهري إذا تعدى النصاب، هو في راتب شهري تعدى النصاب الآن، هذا سؤال خليجي يعني، نعم يعني واحد الأموال كثيرة ويعني تغيض، في هذه الحالة لا يخرج كل شهر لأن هذا شق، وإنما الذي عليه العمل الذي ينصح به هو عنده موعد كل سنة، كان يخرج في رمضان كل سنة أو في المحرم كل سنة أو نحو ذلك، فكلما حال الحول يجمع كل أمواله اللي دخلت الشهر اللي فات واللي قبليه واللي قبليه وهكذا. أما لو قال دخل الشهر اللي فات لا أخرج عنه إلا أن يحول الحول، فسيحتاج أن يجلس جلسة كل شهر لكي يحسب حسابا جديدا، وهذا يشق وليس على هذا العمل. رجل أعطاه مالا ليوزعه وهو محتاج، فما القدر الذي يأخذه؟ هذا نهينا عنه مرارا، ولا ينبغي أن يتعاطى هذه الأمور إلا الأغنياء المعروف غناهم حتى يكونوا بعيدا عن التهمة والشبه، وليس لك أن تكون مستأمنا أو وكيلا وتأخذ لنفسك، هذا نوع خيانة. وإذا كنت محلا للزكاة فيعني عرض بذلك لبعض من يعني يتعاطى هذه الأشياء يعطيك من عندي، أما تأخذ مما تحت يدك هذا نوع من الخيانة، ولو عرف شيء من هذا عنك لا كان هذا فيه يعني إساءة إليك وإلى يعني غيرك، فلا ينصح بهذا. وأنا أتعجب ممن يصر على أخذ أموال من الناس يعني ليوزعها وحاله يعني رقيق ونحوه، كأنه يعرض نفسه للفتن، يعني قد لا يجد ما يأتي ب يعني طعام لأولاده ويجيبهم الآن بأموال تصدق بها، مالك أنت ومال هذا التخصص؟ اجعل لي غير الأبواب، أبواب الخير كثير، اختر من الأبواب ما يناسب. لماذا يعني تصر على باب معين؟ لابد من الحكمة. الرجل رأى الأذان وكان أولى به، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا بلالا فإنه أندنوك. لماذا؟ لأن هذا لا يصلح له كل واحد، لكننا نرى بعض الناس مصمم من الأذن، وإن شاء الله الناس يعني يصيبها ما يصيب ولو يعني جاءهم زلزال، مصمم أنه يوزع صدقات حتى ولو كان يعني معرضا نفسه، مصمم أنه هو اللي يخطب أو يعطي درس أو يصلي إمام، يعني كل ميسر لما خلق له، والإنسان على حسب نيته. إذا كان لك حظ طيب في شيء مهما بدا يسيرا فقد تسبق فيه بعملك وقلبك ما قد يبدو كثيرا من العمل عندما لم يضبط نيته. دخلت امرأة الجنة في بغي في كلب سقطه، والمرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعظم من شأنها. فأبواب الخير كثيرة والحمد لله. هذا الصراف بخزينة ويعمل مع موظفين ومندوبين، وأحيانا يجد زيادة وأحيانا يجد عجزا ولا يعلم لمن، فيحتفظ بالزيادة في الظرف ويسد بها العجز في حالة حدوثه، ولا يستعمله إلا في نعم. الظاهر أن هذا أمر واسع مدام لا يقصد التقصير، وأن يكون هذا شيئا يسيرا. أما يطبع عنده زيادات بالألاف وعجز بالألاف فهذا يجب عليه أن يترك هذه المهنة لأنه غير ضبط. لكن جاء في مرة لقى 30 جنيه زيادة وهو مضبط الشركة كلها، فقال خليه مرة ثانية لقى 20 جنيه نقص حط من هذا لهذا، هذا مسلك جاهز ولا إذا كان بعيدا عن التهمة طبعا ليس له أن يأخذ منها. في كتاب الوجيز أن بيع التقسيط من البيع المنهي عنها، وذكر حديث من باع بيعتين في بيع. هذا السؤال غلط، ليس لك أن تقول يعني قال بعض الناس كذا وانت عارف مثلا فيها خلاف. إذا كان فيها خلاف فالأمر واسع. في كتاب الوجيز كذا نقلا عن شيخ الألباني رحمه الله، لكن جمهور أهل العلم على جواز البيع بالتقسيط، وأن حديث بيعتين في بيعة لا يشملها الطريقة المعهودة في بيع التقسيط. لكن قد يجتهد بعض أهل العلم المسألة فيها سعة، لكن ليس لك أن تلزم غيرك. الجمهور على جواز البيع بالتقسيط، وأن حديث نهي عن بيعتين في بيعة ليس على هذا المعنى. يعمل بالسياحة أو يستقبل السياح هاتفيا ويجمع المال كي يعطيه لأمي لتعتمر. يعني عايز يقول العمل هذا. والله الكلام مطلق، ما ندري ماذا يفعل مع السياح، ولا شك ان هذا الباب دحض مذلة، ان كثيرا من هؤلاء يعني عامة سياحتهم بعيدة عن السياحة المشروعة التي فيها تأمل وتذكر، فلا يعصون الله تعالى في تبرجهم وفي خمرهم وفي يعني تهتكهم، ولا شك انك تعينهم على هذا فلا يجوز قتلهم طبعا. نعم، وفي نفس الوقت لا نأمر بالتعاون معهم وهم يعصون الله، ولكن ابحث عن يعني مصدر يعني سالم من هذه الإشكالات حتى لا تقع في التعاون على الإثم والعدوان. وضع المال في البنوك الإسلامية الأمر فيه واسع كما ذكرنا، بس لما يكون المصرف إسلامي فعلا. سيبا كثيرا. قال البعض بالمنع، والذي يعني ننقل جوابهم في هذا المتخصصون من أهل الاقتصاد والشريعة كالشيخ علي السلوس وغيره. والده ماله مختلط وفي جزء من الربا، واشترى جهاز كمبيوتر، فهل يحل لي استخدامه؟ مسألة فيها شقين، الشق المسؤول عنه المال المختلط الأمر فيه واسع خاص أو فيه بعض السعة، خاصة إذا كنت في بيت أبيك وهذا يعني إلى أن يتيسر لك الاستقلال والاستقرار. لكن الشق الثاني أهم، هو الذي لم تذكره، استعمال الكمبيوتر. هذا يعني مما نحذر منه إخواننا كثيرا، لأن كثيرا من الناس قد يدخل في هذا الباب بقصد المصالح الشرعية، أو بقصد الاطلاع على أحوال المسلمين، أو بقصد يعني النظر في بعض الكتب وبعض البرامج النافعة ونحو ذلك. هذا المدخل ثم إذا به ينزلق وتنكسر رقبته ويصبح صريع الشهوة وأسير الهوى ويترك الصلاة والمسجد. وكم رأينا، كم رأينا يعني وابتلينا برؤية هذا وسماعه. فالمسألة صارت خطيرة جدا، يعني لا ينبغي أن يلجأ إلى هذا الجهاز خصوصا في هذه الاستعمالات. أحد واحد يجيب كارت والكلام اللي بيقولوا عليه، هذا في غاية ما يكون من الفتنة، خصوصا للشباب المراهقين ومن لم يتزوجوا بعد، وحتى والله للمتزوجين، وخصوصا للأطفال الصغار. يعني يفسد يعني عقولهم، ولا يتفرجون إلا على العنف، ويعني تغيب عنهم الأوقات التي يصرفونها في شيء نافع، فالمفاسد يعني صارت أشد. كما كنا نخاف من التلفاز قديما، فينبغي أن يكون الخوف من الكمبيوتر لا. ليس معنى هذا تحريمه، وأننا لا، الأمر فيه واسع، لكن الحذر لابد أن يكون شديدا. يعني صلى الله أن يستر علينا وعليه. كثير من الناس ممن كان ظاهره الاستقامة من خلال الكمبيوتر والنت والكلام ده، بمدخل قد يبدو حسنا، إذا به خرج من الأبواب الأخرى كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلوب ضعيفة والشبه خطافة. صلى الله السلام على فيه. التعامل بالبيع والشراء في الأوراق المالية التي طبعتها أمريكا في العراق. يعني ما بقي إلا هذا السؤال، وأنت لن تجالس في العراق، وليس لك في هذا العراق. أبوه يعمل سائقا على سيارة حكومية، ويخرج بها يوميا من المنزل في نفس الميعاد، في نفس ميعاد عمل الابن. هل يجوز أن يركب معه، مع العلم أنه يمر بالسيارة على مكان العمل؟ أبواب الورع، هذا السؤال يصح من أهل الورع. لو أن الرجل عنده من الورع يصح له هذا السؤال. أما يكون الرجل هذا الذي يسأل ماشي ينظر في النساء يمينا وشمالا في الشارع، ثم يقول أبي ماشي من نفس الطريق، أركب معي وصلني ولا ما يوصلني؟ هذا لو عرض مثل هذا السؤال مثل هذا الشخص على الإمام أحمد لقال له أفني هذا. نعم، كما يعني سؤل في بعض هذه المسائل على قريب من هذا النحو. باب الورع مفتوح على كل حال، لكن الظاهر في هذا أن الأمر واسع، لأن الرجل يعني هو ماشي في طريقه وفي موعده، والظاهر أن هذا لو سئلت فيه الحكومة نفسها لأجابت، لأن هذا ليس فيه لا بنزين زايد ولا تؤثر في أي شيء، والله يعلم المصلح من المفسد. توكل على الله، لو كان على قد هذه توكل على الله، لكن خذ بالك أنت من الحاجات الثانية. بدل السفر في الوظائف الحكومية، الظاهر الأمر في واسع، يعني هو يقصد يعطون بدل سفر على أنه يعني قطار مثلا درجة أولى أو نحو ذلك، وبعدين هو يروح يمشي أو يركب قطار من حتى يوفر. الظاهر أن الأمر في واسع إن شاء الله، بس هذه المسألة مش كل واسع، هذه الجزئية أنه من حقي أن يأخذ بدل السفر، وسواء ما لم يضر هذا إلا أن يلزموه، هذا في بعض التفاصيل يعني إلا أن يلزموه بركوب شيء معين فيلزم. أما إذا يعني وسعوا الأمر وأراد هو أن يعني ينتفع بشيء من هذا وسافر فعلا، فالأمر واسع. الإثم الناتج يقينا من الحرام، من نواد الفيديو، وهذا الاسم علي أم على المتوفى؟ وإذا كان حلالا، نعم، يعني يقول رجل كان يعمل بحرام كالذي يتعاطى التصوير أو نادي الفيديو أو يعمل بالضرائب أو يعني غير ذلك من أو الربا موظف بنك أو نحو ذلك، لا شك أن هذا مال حرام. طيب لو مات هذا الذي أثم إلى أن مات، طيب انتقل هذا المال إلى الورثة، هل يأخذ الورثة هذا المال أو لا يأخذونه؟ قال بعض أهل العلم أن نقل هذا إليه هو تملكه على وجه صحيح، وليس عندي فيه في الحقيقة كلام أجزم به، فأرجع وتوقف حتى ننظر في الجواب. تصوير الكتب الجامعية لعدم القدرة على شرائها. طيب الرجل الذي قال ما حد شرط عليك ألا تصور، هذا إن قلنا بحقوق المؤلف ونحو ذلك فليس لك ذلك، لأنه ربما يأكل من هذا. وهو لم يلجئك لهذا السؤال، لأنه الآن أصبح يعدهم عدا، الذي لم يدفع ولم يشتري لن يدخل الامتحان، المسألة فيها تضييق على كل حال. هذا يريد العمل بالحجامة، وبعض الناس قال له إن كسب الحجام خبيث. نعم، لا، الظاهر من الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ذلك فقد احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، والمقصود بالخبيث ليس المحرم، وإنما المقصود به في الحديث تأباه المروءات. هذا يختلف باختلاف العصر، في بعض المروءات في بعض العصور يكون بعض الأعمال تأباها المروءة فيقال كسبها خبيث، كما كان الحجام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحجام في زماننا يعني كالطبيب فلا يلزم هذا، فهذا يختلف باختلاف في الأمر واسع على كل حال. ومع هذا لو تركت هذا الأمر واسع، لكن لا يقال أنه محرم، فالخبث هنا ليس بمعنى الحرام وإنما بمعنى تأباه المروءة. يقول يسأل عن حكم يعني الاستماع للقرآن في الراديو ونحوه وهو يشرب أو يأكل، هل هذا يليق بجلال القرآن؟ يليق، ليس في هذا إشكال. فالذي لا يليق هو المعنى، أن يكون على وجه ليس فيه مهابة للقرآن، أما إنسان يأكل هو متهيب للقرآن وليس هذا فيه، لأنه يسمع، الأمر فيه واسع إن شاء الله. أخذ الحكم داخل المسجد، ربما هذا السائل يعني أحسنوا إليه الإخوة في المسجد وأعطوا له حقنة، وبعد ما انتفع لا يعيد يردها إليهم يعني فتوى بالمنع. الأمر واسع إن شاء الله، أنت محتاج لهذه الحقنة والأخ جزاه الله خيرا طلع لك الحقنة وأعطاك إياها، ولا يريد منك إلا يعني ولا حتى شكورا وإنما الأجر، الأمر واسع إن شاء الله. مساحة المسجد تتسع لكثير من الأعمال، وقد كان المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسير منه الجيوش ويربط فيه الأسير ويوضع فيه الطعام يأكل منه الفقراء وتقضى فيه الحكومات والخصومات وتقوم منه السياسة ويستشار فيه الناس، وكان يعني يقوم بكل أدوار المجتمع، مركز المجتمع كله. فالآن يكون فيه صيدلية وطبيب و يعني يتعاطى فيه الحقن ونحو ذلك، المهم أن لا يأتي شيء كما لو كان يعني يحصل فيه تلويث للمسجد أو نحو ذلك، وهذا الآن مع الآلات والأشياء هذه لا يخشى من شيء منها. على كل حال لم يعد وقت لهذه الأسئلة المتبقية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.